أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. كانت النقطة الأخيرة التي وقفنا عندها تتعلق في بيان انقسام السيرة العقلائية إلى قسمين، على أساس أن السيرة تارة يستكشف من خلالها أو من خلال إمضاء تلك السيرة يستكشف حكما كليا شرعيا، وأخرى لا يستفاد حكم كلي شرعي. فالسيرة العقلائية التي يستفاد منها الحكم الشرعي الكلي على أساس دلالة السكوت على الإنظار، أيضا على نحوين، إما أن يستفاد منها الحكم الواقعي أو يستفاد منها الحكم الظاهري، وقد تقدم ذلك. أما النحو الثاني أو النوع الثاني من السيرة فهي لا تدل على حكم شرعي كلي، بل تحقق موضوع الحكم الشرعي الكلي. عليكم السلام ورحمة الله. ومثلنا على ذلك بمثال ثبوت خيار الغابن. قلنا نحن أننا عندنا دليل ثابت في المرتبة السابقة على السيرة العقلائية، وهو المؤمنون عند شروطهم. هذا دليل ليس مستفادا من السيرة العقلائية، بل هو دليل لفظي، دليل شرعي لفظي، وهو قوله المؤمنون عند شروطهم. هنا نجد أن موضوع هذا الدليل الشرعي هو شرط المؤمنون عند شروطهم، أو دليل أوفوا بالعقود. هذا الدليل يدل على وجوب الوفاء بالعقد، وموضوع هذا الدليل هو العقد. هذا الدليل لم يخرج من خلال السيرة الشرعية، إنما هو دليل شرعي لفظي. السيرة العقلائية تحقق موضوع وتحرز موضوع وصغر الدليل الشرعي الثابت في مرتبة سابقة. كان يقال قامت السيرة العقلائية وانعقدت السيرة العقلائية على وجود شرط ضمني في كل معاملة. ما هو هذا الشرط الضمني؟ هو المساواة المالية بين الثمن والمثمن، وعدم الغبن في المعاملة العقدية. هذا شرط ضمني لا يحتاج إلى أن يصرح به. كل معاملة عقدت بين البائع والمشتري وجد شرط ارتكازي، وهذا معنى الشرط الضمني، شرط ارتكازي عقلائي، وهو وجوب المساواة المالية بين الثمن والمثمن، بحيث لا يكون الثمن باهظا وأغلى ويكون فاحشا بالنسبة إلى المثمن. هذا شرط ضمني. هذا الشرط الضمني أدرك وأخرج من خلال السيرة العقلائية. هنا نقول إذن تحقق موضوع وصدر قولنا المؤمنون عند شروطهم، ويمكن انطباق الكبرى على الصغرى. إذا نجد أن السيرة العقلائية لم تعرض دليلا شرعيا، بل حققت صغرى الدليل الشرعي، وهو وجود شرطين. هذه السيرة قلنا لا نحتاج إلى أن تكون معاصرة لزمن المعصوم عليه السلام. لماذا؟ لأنها في الحقيقة والواقع لا تحرز حكما شرعيا حتى نقول ذلك الحكم الشرعي. لا بد أن تكون تلك السيرة معاصرة لزمن معصوم عليه السلام، إنما هي تحقق موضوع الدليل الشرعي الذي يحل في مرتبة سابقة على إحرام صغرى. هذه هي المعبر، هذا هي المعبر عنه بالسيرة، هذه هي المعبر عن هذه السيرة العقلائية التي تحرز موضوع الحكم الشرعي، لا تحرز الحكم الشرعي. يقول السيد: السيرة العقلائية التي يفرض من خلالها الحكم الشرعي الكلي كإحراز جواز التصرف في مال الغير بمجرد طيب نفسه وسببية الملكية وسببية الحيازة للملكية، هذا حكم شرعي، وهذه السيرة لا بد أن تكون معاصرة لزمن المعصوم عليه السلام. أما السيرة الثانية وهي التي لا تحرز إلا موضوع الحكم الشرعي، لا نحتاج إلى استراق المعاصرة، هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني يقول السيد: أن السيرة العقلائية التي يحرز أو تدل على حكم شرعي كلي تشمل جميع عقلاء بما هم عقلاء، بحيث لو وجد من يشذ عن ذلك لوقع مورد الملامة والعتاب، وتكون ملزمة لكل إنسان، كل إنسان تكون السيرة ملزمة له، ويكون الحكم الشرعي ملزما له المستفاد من السيرة العقلائية. بينما السيرة الثانية، النحو الثاني من السيرة، لا تكون ملزمة له. السيرة التي تدل على موضوع الحكم الشرعي وصغر الدليل الشرعي لا تكون ملزمة لكل أحد. مثلا لو وجد بائع ومشتري بأن قال كل واحد منهما: نحن لا نريد ذاك الاستراق الضمني الارتكازي، نحن نلغي المساواة المالية بين الثمن والمثمن. لا يضر. يقول البائع: أبيعك هذا الكتاب الذي قيمته السوقية 100 ريال بمليون ريال. ويقول المشتري: أنا أقبل ذلك ولو تبين أن قيمته السوقية لا تصل إلى 1 مليون ريال. فهنا كل من البائع والمشتري ماذا؟ تنازل عن ذاك الشرط الضمني وألغى كل واحد منهما ذاك الشرط الضمني. هنا في الحقيقة لا يقال المؤمنون عند شروطهم تشمل هذا الموضوع. لماذا؟ لأنه لا يوجد شرط ضمني منهما تنازل لكل واحد من البائع والمشتري، تنازل عن مثل ذلك ولا يكون شاذا. إذا نجد أن السيرة العقلائية التي استفيد منها الحكم الشرعي الكلي تكون ملزمة لكل أحد، بحيث لو قال إنسان: أنا لا أريد أن تكون الحيازة سبب للملكية، هنا لا تدخل، تبقى الحيازة سبب للملكية لأن هذا حكم شرعي كلي. أما إذا قال: أنا لا أريد أن أسرق، لا أريد أن ذاك الشرط الضمني، هنا لا تشمله المؤمنون عند شروطهم. ولهذا قال: وهناك فوارق أخرى بين السيرتين. نعم، هو لا يريد المساواة. نعم، هي ثابتة. فإن السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كلي تكون نتيجتها ملزمة حتى لمن شذ عن السيرة. فلو فرض أن شخصا لم يكن يرى بما هو عاقل، لم يكن يرى أن طيب نفس المالك كاف في جواز التصرف في ماله، وشذ في ذلك عن عموم الناس، كانت النتيجة الشرعية المستكشفة بسيرة عموم الناس ملزمة له، لأنها حكم شرعي كلي، أنا ذهبت إلى منزل الشيخ يوسف وتصرفت في مكتبته لأنني أحرص طيبة طيب الناس، وجاء وقال لا أنا لا أكتفي بطيب الناس، بل لابد أن تحرز الرضا الصريح اللفظي، لابد أن أقول لك أذنت لك. نقول على كل حال قبلت أو لم تقبل هذه سيرة عقلائية أثبتنا من خلالها حكما شرعيا كليا، فتكون ملزمة لك حتى لو لم تقبلها. وأما السيرة التي تحقق صغرى لمفاد دليل شرعي، وبعبارتنا تحرز موضوع حكم شرعي، فلا تكون نتيجتها ملزمة لمن شذ عنها. كيف؟ قال لأن شذوذه عنها معناه أن الصغرى لم تتحقق بالنسبة إليه، وإذا لم تتحقق الصغرى لم تنطبق الكبرى، انطباق الكبرى فرع تحقق الصغرى، فلا يجري عليه الحكم الشرعي. ففي المثال المتقدم لخيار الغبني، إذا شذ متعاملان عن عرف الناس وبنيا على القبول بالمعاملة والالتزام بها ولو كانت معاملة غبنية، لم يثبت لأي واحد منهما خيار الغبني، لم يثبت خيار الغبني، لأن هذا يعني عدم الاشتراط الضمني، يعني عدم ذلك الارتكاز العقلائي. ومع عدم الاشتراط لا يحملهما دليل المؤمنون عند شروطهم، لأن الصورة غير متحققة، موضوع الحكم لم يتحقق حتى ينطبق الحكم. مثلا هنا تعليق على هذا المطلب الذي ذكره السيد رضوان الله تعالى عليه، وهو أنه إذا كانت السيرة تحقق صغرى الدليل الشرعي فلا تكون ملزمة لمن شذ عنها. هنا يمكن افتراض صورتين لهذه السيرة. الصورة الأولى ما ذكره في الكتاب، وهو مثلا عندنا دليل شرعي كلي وهو المؤمنون عند شروطهم، والسيرة فقط تحقق موضوع وصغر الدليل الشرعي. هنا الكلام كما ذكره السيد رضوان الله تعالى عليه، أن مثل هذه السيرة من يسد عنها لا يكون ذات الدليل الشرعي ملزما له. الصورة الثانية من قبيل عندنا دليل شرعي كلي استفيد من خلال اللاحظة، مستفيدة من غير السيرة العقلائية، كقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. هنا نجد مفاد الدليل يدل على وجوب النفقة، هذا الدليل يدل على وجوب النفقة، إذا بقيت الزوجة عندك وعلى ذمتك وجبك نفقة، فعندنا دليل يوجب النفقة، دليل وجوب النفقة. هذا الدليل لم يستفد من سيرة عقلائية مثلا، إنما استفيد من خلال الأدلة الشرعية اللفظية. هذا الدليل الشرعي أو هذا الحكم الكلي وهو وجوب نفقة، ما هو موضوعه؟ النفقة، موضوعه النفقة. السيرة العقلائية تحقق موضوع هذا الحكم الشرعي، وهو أن السيرة العقلائية قامت على أن نفقة الزوجة هي النفقة المعروفة والنفقة المتلائمة مع العرف. مثلا كان في قبل 20 سنة نفقة الزوجة 20 درهم، الآن 20 درهم، هل يقال هذه النفقة هي في زماننا الحاضر في عصر العولمة والإنترنت والفضائيات والغلاء الاقتصادي وما شابه ذلك؟ يقال لا. يقال أيضا السيرة العقلائية قائمة على أن نفقة الزوجة هي النفقة المعروفة المناسبة لزمان عصرها، إذا كان في ذلك العصر يكفي ريالا واحدا في زماننا هذا لا لا يقل بالريال الواحد بل يقل بالألف بالألفين مثلا شهريا. إذا السيرة العقلائية انعقدت على أن المراد من النفقة التي هي موضوع الحكم الشرعي وهو وجوب النفقة النفقة المعروفة المناسبة للزمن. إذا كان في الزمن الغابر درهم الآن لا تكون درهم بل تكون 100 درهم بعد 20 سنة 30 درهم. هنا في المقام لو جاء عاقل وقال التفت معي وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن هذه السيرة لم تثبت حكم شرعي كل إنما أثبتت موضوع الحكم الشرعي وحددت وتلك السيرة العقلائية حددت مقدار النفقة وهي النفقة المعروفة عرفا. لو وجد عاقل من العقلاء قال لا أنا أريد أن أشد عن العقلاء أريد أن أشد عن العقلاء وأعتبر النفقة هي النفقة الموجودة في زمن في الزمن الماضي وهي ريال واحد. هنا هل يكون هذا الدليل ملزما له أو لا يكون ملزما له؟ يكون ملزما له. نقول حتى لو قلت أنني لا أريد أن أريد من النفقة هي ريال واحد فقط نقول لا وجوب النفقة هي النفقة معروفة هذا الدليل يكون ملزما لك ولا يصح لك أن تشد عن العقلاء. إذا ماذا نجد؟ نجد أن هذه السيرة لم تستكشف من خلالها ولم تثبت حكما شرعيا كليا إنما أثبتت صغرى الدليل الشرعي أثبتت موضوع وهذا الموضوع لا يصح أن يشد عنه عاقل من العقلاء ولو تجد انطلق عليه انطلقت عليه الكبرى وهي وجوبا نفقة معروفة محددة. إذا على كل حال نحن نقول ليس كل سيرة حققت موضوع الحكم الشرعي يمكن للعاقل أن يسد عنها وتكون الكبرى لا تنطبق عليه بل يقول هناك صور متعددة. صورة كالمثال الذي ذكره السيد نعم لو جاء العاقل وقال ألغينا هذا الشرط لا نريد هذا الشرط وهو شرط المتوافل مالية هنا نعم الكبرى لا تنطبق عليه وهو المؤمنون عند شروطه. أما في مثل وجوب النفقة لو جاء عاقل وقال لا أنا لا أريد النفقة المعروفة سوف أشد عن العقلاء أريد النفقة فقط أن أعطيها قطعة خبز زيادة وقراح الماء والماء القراح نقول لا نقول في المقام هذا لا يخرجك عن الامتثال الشرعي لأن سيرة العقلاء قائمة على أن المراد من النفقة النفقة معروفة وتكون ملزمة لك لو قلت سوف أشد لا يصح لك أن تخرج تكون ملزمة لك دليل وجوب النفقة والنفقة المعروفة. إذا ملاحظتنا على ما أفاده السيد أن الكلام ليس على إطلاقه ليس كلما كانت السيرة تحقق موضوع الحكم الشرعي لا تكون ملزمة لا يكون الدليل الشرعي ملزما لمن شذ عن موضوع الحكم الشرعي. نقول هناك بعض الصور تكون ملزمة بعض الصور لا تكون ملزمة فيندرج التفريق والتفصيل. تم الكلام في بحث السيرة ونلاحظ أن السيد لم يتطرق إلا إلى السيرة العقلائية ولم يتطرق إلى سيرة المتشرعة خلافا لما ذكره في الحلقة الثانية حيث ذكر أن السيرة على نحو سيرة متشرعية وسيرة عقلائية. البحث الثاني، كان البحث الأول هو حول دلالات الدليل الشرعي، الكلام في البحث الثاني حول إثبات صغر الدليل الشرعي، بمعنى إثبات صدور الدليل الشرعي. كيف نثبت أن هذا الدليل قدر من الشارع؟ كيف نثبت أن هذه الروايات هي عن المعصوم عليه السلام؟ كيف نثبت أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو عن الشارع، صدر عن الشارع المقدر؟ فالبحث حول وسائل إثبات الدليل الشرعي. وهنا جملة من المطالب نطرحها بنحو التسلسل التالي. المطلب الأول، أن السيد عنون البحث بإثبات صغر الدليل الشرعي، والسر في ذلك أن حقيقة الدليل الشرعي مرجعه إلى قياس مركب من صغرى ومن كبرى. صغرى الدليل الشرعي أن هذا قدر من المعصوم، والكبرى وكل شيء قدر عن المعصوم فهو حجة. إذا هذا القول حجة، فيمكن استنباط الحكم الشرعي منه. إذا الكلام في صغر الدليل الشرعي لا في كبرى الدليل الشرعي، الصغرى التي هي هذا صادر من المعصوم، صادر عن المعصوم عليه السلام، وكل ما صدر عنه فهو حجة. إذا هذا القول حجة، وإذا كان حجة إذا أمكن استنباط الحكم الشرعي منه. الكلام كيف نثبت أن هذا صدر عن المعصوم، أو كيف نثبت أنه صادر عن الشارع المقدر؟ فالكلام في صغر الدليل الشرعي وهو إثبات صدور الدليل الشرعي عن المعصوم عليه السلام. فالكلام في وسائل إثبات صدور الدليل الشرعي. وطرح السيد رضوان الله تعالى عليه وسيلتين لإثبات صدور الدليل الشرعي. الوسيلة الأولى عبر عنها بالوسيلة الوجدانية، والوسيلة الثانية عبر عنها بالوسيلة التعبدية. والفرق بين الوسيلة الوجدانية والوسيلة التعبدية أن الوسيلة الوجدانية يمكن إثبات الدليل الشرعي، أي صدور الدليل الشرعي، بنحو اليقين والقاطع. يعني الوسيلة الوجدانية تلك الوسائل التي تثبت صدور الدليل الشرعي بنحو القطع واليقين من قبيل التواتر. فإن التواتر كما قرأنا في علم المنطق في الجزء الثالث، أن التواتر من الأمور التي تفيد اليقين، من اليقينيات، إذ هناك اليقينيات قسمت إلى بديهيات وإلى أوليات وإلى متواترات وإلى تجريبيات وإلى واحد منها المتواترات. فالمتواترات تفيد اليقين. إذا كانت هذه الرواية متواترة، التواتر يفيد اليقين. إذا هذه الوسيلة وهي وسيلة التواتر أفادت وأثبتت صدور الدليل الشرعي عن الشارع بنحو اليقين. هذه هي المعبر عن هذه الوسيلة الوجدانية. الوسيلة الثانية هي المعبر عنها بالوسيلة التعبدية، وهي كل وسيلة تثبت صدور الدليل الشرعي بنحو يفيد الظن، من قبيل وسيلة خبر الثقة، فإذا جاء الثقة ونقل رواية عن المعصوم عليه السلام خبر الثقة لا يثبت أن هذه الرواية صدرت عن المعصوم بنحو يقين لاحتمال الخطأ واحتمال السهو واحتمال الكذب الصادر عن خبر الثقة، ولكن الشارع عددنا بخبر الثقة وقال صدقوا الثقة، وقال إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا لم يأتي الفاسق جاء العادل فلا نحتاج إلى التبين، وعدم الحاجة إلى التبين كناية عن حجيته وقبول قول الثقة. إذا في المقام نجد أن الذي أثبت صدور الدليل الشرعي هو خبر الثقة، وإن كان خبر الثقة لا يفيد اليقين بل يفيد الظن، والظن لا يغني عن الحق شيئا، لكن جاء الشارع وعددنا، ومن هنا سميت بالوسيلة التعبدية، حيث أن الشارع هو الذي عبدنا بالعمل على مثل هذه الحالات وهذه الموارد. قال بعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة للدليل الشرعي، ما معنى الدلالات العامة للدليل الشرعي؟ يعني قلنا صيغة الأمر تدل على ماذا، صيغة النهي تدل على ماذا، وهكذا، والإطلاق على يدل على ماذا، والتقييد يدل على ماذا، وقرينة الحكمة تدل على ماذا، وهلما جاء. نريد أن نتكلم الآن عن وسائل إثبات صدور الدليل من الشارع، وهي على نحوين: أحدهما وسائل الإثبات الوجداني كوسيلة التواتر والإجماع، والآخر وسائل الإثبات التعبدي. فالكلام يقع في قسمين: القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني. قال تمهيد: المقصود بالإثبات الوجداني اليقين. ولما كانت وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلينا كلها وسائل تقوم على أساس حساب احتمال كالتواتر، فالتواتر يفيد اليقين بناء على التراكم الاحتمالي لمبدأ حساب الاحتمال، والإجماع ونحوهما كالشهر على قول. على ما تقدم في الحلقة السابقة، فمن المناسب أن نتحدث بإيجاز عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمالات. فنقول: تقدم في بحث قطع القطاع انقسام اليقين إلى قسمين، إلى يقين ذاتي وإلى يقين موضوعي، وذكرنا أن الفرق بينهما على أساس المنشأ، على أساس منشأ حصول اليقين. فإذا كان اليقين ناشئاً عن أسباب عقلائية وعن مبررات عقلائية سمي ذاك اليقين باليقين الموضوعي، فاليقين الموضوعي هو كل يقين كان ناشئا عن مبررات وكان وليد أسباب عقلائية ومناشد عقلائية، بحيث لو عرضت أسباب اليقين على المجتمع العقلائي لقال المجتمع العقلائي: نعم بحصول هذه الأسباب يحصل اليقين. بخلاف اليقين الذاتي فإنه وليد الحالة السيكولوجية الذاتية للفرد كقطع القطاع، وهو ناتج عن أسباب غير عقلائية، وتقدم بيان ذلك في بحث قطع القطاع وأمثلة ذلك بنحو تفصيلي، فراجع ذاك المطلب. إذا اليقين إذا كان ناشئا عن أسباب عقلائية سمي اليقين باليقين الموضوعي، وإذا كان ناشئا عن أسباب غير عقلائية سمي باليقين الذاتي. نظير ماذا؟ نظير من يرمي قطعة النقود ويقول: أنا على يقين أنها سوف تكون قطعة النقود تسقط على الجهة، على جهة الكتابة دون جهة الصورة. هذا اليقين على كل حال، وإن كان يقينا تقول أنا على يقين، ولكن هذا منشور أسباب غير عقلا. ما هو المنشأ الذي جعلك تقول أنا على يقين؟ لا بد أن يكون اليقين ناشئا عن أسباب عقلائية للبيان الذي ذكرناه تفصيلا تراجع. وذكرنا أن اليقين الموضوعي واليقين الذاتي كلاهما حجة، لا فرق بين اليقين الموضوعي واليقين الذاتي. فكما أن اليقين والقطع الموضوعي حجة، كذلك اليقين والقطع الذاتي. والسر في ذلك لأن النقطة واحدة، لأن نسبة الحجية إلى القطع نسبة ذاتية، يستحيل انتكاس الذاتي عن الذات، فالقطع ذاتي بالنسبة إلى فالحجية ذاتية بالنسبة إلى القطع، ولا فرق في ذاك القطع بين القطع الذاتي والقطع الموضوعي. وذكرنا النقطة الأساسية في ذلك أنه يستحيل التشكيك بين الحجية والقطع ولو في نظر قاطع، لأنه يلزم أن يكون القاطع في نظره باجتماع نقيضين، ببيان ملكات كثيرة ذكرناها في محلها هناك في بحث قطع القطع فراشة. إذا يرد هذا السؤال أنه إذا كان القطع الموضوعي حجة وكان القطع الذاتي حجة، هنا يأتي الكلام أنه لماذا يريد السيد أن يبحث في القطع الذاتي والقطع الموضوعي؟ يقول لوجود الاختلاف بين القطع الذاتي والقطع الموضوعي من حيث المنشأ والأسباب. أسباب القطع الموضوعي الأسباب العقلائية، وأسباب القطع الذاتي أسباب غير عقلائية، فنبحث عنهما لمعرفة الفرق بينهما من حيث الأسباب العقلائية وغير العقلائية، بمعنى نريد أن نبحث عن كلا القطعين حتى نتعرف على أنه متى يكون القطع موضوعيا ومتى يكون القطع ذاتيا، وما هي الأسباب العقلائية وما هي الأسباب غير العقلائية. قال: فنقول إن اليقين كما عرفنا في مباحث القطع موضوعي وذاتي، ونحن حينما نتكلم عن حجية القطع بعد افتراض تحققه أي تحقق القطع لا نفرق بين القسمين. من أي جهة لا نفرق؟ من جهة الحجية، إذ نقول بحجيتهما معا كما تقدم. ولكن حينما نتكلم عن الوسائل الموجبة للإثبات والإحراز، إثبات الدليل الشرعي، فمن المعقول أن نهتم بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوع، أدوات اليقين الموضوع لمنشأ اليقين وغيرها، ابتعادا بقدر الإمكان عن التورط في اليقين غير الموضوعي الحاصل من مبررات غير عقلائية. واليقين الموضوعي قد يكون أوليا وقد يكون مستنتجا، والمستنتج قد يكون مستنبطا وقد يكون استقرائيا. يأتي والحمد لله رب العالمين.